أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ثم عقب فقال: أم تحسب أن أكثرهم أيتباع الهوى يسمعون أي الحق أو يعقلون يعود إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد يكون صاحب الهوى هذا على علم كبير، ولذلك خطورة الأمر في أن الهوى ده يبتلى به القاسي والداني والعالم المتعلم. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طبعا ما هو الهوى؟ جهلنا به كارثة. والحقيقة الأجيال الأولى كان لها باع طويل في فهم هذه القضايا، ما يتعلق بعلم القلوب وأحوال الصدور، والجهل قد عم عند المتأخرين بهذه القضايا. بل النبي تنبأ بهذا صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: فكان هم الجيل الأول صلاح القلوب وصحتها وتزكيتها وتزكية ما معها من قوة، كان هذا همهم أول، ولذلك عكفوا على كل ما تسمو به القلوب والطاقات والقوى الجوارح. بل إمامهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما كان يشغل باله إلا هذا أو شيء كهذا. إذا تقول أعرف الناس به أم سلمة، تقول كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو رب، أكثر ما يتمنى، أكثر ما يشغل باله. يا مقلب القلوب ثبت قلب عبدك. وحتى لنسى الأمر، كان حتى إذا حلف كلما حلف ذكر هذا، يقول: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب. وهو الذي علمنا هذه الحقيقة، حين قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أول مرة. نحن عندنا قوة في الصدر، القلب واحد منها، والهوى واحد منها. عندنا 7 قوة في الصدر، وكلها غيب في حقنا، ما منا واحد يلمسه بيده. هي في الصدور. ولذا رب العباد ربط بين علم الغيب وعلمه بما في الصدور، فهذا من أخص علم الغيب. قال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فربط بين علمه لغيب السماوات والأرض وعلمه لذات الصدور. ذات الصدور قوة أوجدها الله فينا لا يعلم علمها غيره، منها الروح، والروح قوة صدرية. والبشرية منذ وجد آدم إلى يوم الناس هذا تعلم أن لها روح. ما في إنسان فينا يحيى بلا روح، أو ينكر أن لها روح، يعلم أنها بثت فيه فصار إنسان، وتسلب منه فصير دس هامد بل تراب. بل رب العباد بيّن أن نشأة الإنسان ارتبطت بالروح لا بخلق بدن، وذلك خلق البدن متقدم على نفخة الروح. والنشأة ما بدأت إلا مع الروح، ما بدأت مع بدء الخلق. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. إلى هنا كل هذا خلق البدن. قال: ثم أنشأناه خلقا آخر. تحول المضغة لإنسان بنفخة الروح، صار إنسان له عينان، له أذنان، له رئتان، له قلب، له كليتين، له كل هذه القوى ارتهنت بنفخة الروح. ولذا سماها ربنا النشأة. قال: ثم أنشأنا. طب والذي قبلها لم يكن نشأ؟ من هنا بدأ نشأ. وللإنسان ثلاث نشآت، هذه تسمى النشأة الأولى. رب العباد لما حدثنا عن الثانية استدل بالأولى، قال تعالى: نحن خلقناكم فلا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم تضعين نحن نتب قل وننشئكم، فعطف بالواو على الموت، نحن قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. ولكي يبرهن النشأة الثانية وقوعها قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ايه الفارق بين النشأة الأولى والنشأة الثانية؟ ثم هناك نشأة سماها ربنا الآخر، لذا عطف فيها بثم، لم يعطف بالواو، قال: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إذن لنا ثلاث نشآت. النشأة الأولى أخفى الله فيها كما يقول ابن القيم الأرواح في الأبدان، وأجرى على الإنسان قوانين الأسباب والمادة. النشأة الثانية مع الموت أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح، وأجرى على الإنسان قانون الروح. النشأة الآخرة أظهر الله فيها الأرواح والأبدان معا، لذا جعل الله في الآخرة نعيم الجنان لأهل الجنان، نعيم للأرواح ونعيم للأبدان، وعذاب الله لأهل النيران، عذاب للأرواح عذاب للأبدان. إذن كل واحدة من هذه نشأة. ما معلومات عن الروح؟ صفر. وإذا كنا نجهلها كيف نتعامل معها وهي فينا؟ كيف نزكيها؟ كيف نسمو بها ونحن نجهلها؟ لا سبيل إلا وحي الله، لا سبيل آخر، ولا علم بها إلا الله. رب العباد أخفى علمها علينا ووضع لنا قواعد تزكيتها، فلا سبيل للتعامل معها إلا من خلال الوحي، كتاب وسنة. أي سبيل آخر يستحيل معه أن نتقدم خطوة مع الروح. وكذلك هو الصدر، وكما يقول ابن القيم: سر الروح جعله الله في القلوب. وسمعونا أنا الموضوع طويل، لكن بحاول اختصر اختصار شديد جدا، أرجو أن لا أكون مخلا. جعل سر الروح في القلوب، وجعل القلب الذي شرحناه وعرفنا أنه القلب النابض الضخ بالدماء في كل خلايا الجسم، لكن الله بيّن أن هذا القلب النابض هو القلب العاقل. العقل ليس عضو، العقل صفة، والعقل عضو. أين عقولنا؟ عقولنا فين؟ البشرية الآن وإحنا في آخر الزمان ما زالت تائهة، لا تعرف أين عقولها. فريق يقول العقل في المخ، وفريق يقول العقل في القلب. الذي لا يعرف أين عقله يكون عاقل؟ هذه يعني أبدليات. العقل بين تعالى أن موضوع القلب، وهذا القلب إن لم يكن هو العقل فأين العقل؟ إخواننا حتى القلب النابض قمة العقل، أقول قمة العقل، الشرايين فقط اللي بيضخ فيها الدماء كم طولها؟ شرايين إنسان واحد. العلماء قالوا لو وصلناها ببعضها وجعلناها في شريان واحد، الأضخم ثم الأقل فالأقل لغاية ما يصل لأرفعها، يصل طولها لأن يلف الكرة الأرضية ست مرات، شرايين بني آدم واحد. غابت شرايين، غابة يعني لما تدخل في الأسترة وتشوف منظر شرايين إنسان من الداخل فعلا غابة. كيف يتابع من خلالها حال كل خلية في جسمك؟ ما في خلية في جسمك إلا والقلب عنده بها علم. ما حاجاتها؟ نوع الحاجات؟ وقت وصولها إليه؟ وقت احتياجه لها؟ متى ينتهي؟ تنتهي عملية التمثيل الضوئي متى يحتاج للخلاص من عادم هذا التمثيل الضوئي؟ القلب بدقة عجيبة عجيبة رهيبة سبحان من أعطاه هذه القوة في الدقيقة الواحدة يضخ الدماء للخلايا وللجسم كله في الدقيقة الواحدة 90 ضخة. في كل ضخة تعليمات ذاهبة، كل خلية محملة بذات، كل كرة دموية حمراء محملة بذات لخلية بعينها لا تخطئها، ونوجه لها لبداية تعليمات القلب. انت تثبت خلية فلانية في العين في الاذن في الاصبع الرجل اليمنى اليسرى لا تخطئ طريقها، محملة بحاجة هذه الخلية من غذاء ومن هواء ومن غيره، وتعطي ما لها وتأخذ ما عندها من بقايا مفضلات عشان القلب يتصرف فيها وطردها. شيء عجيب، كيف يحصي حاجة كل مليارات الخلايا في جسمك 90 مرة في الدقيقة يحصيه؟ إدارة وتحكم لا يملكه كل إداري الخلق في التعامل مع مجموعة البشر. ده بتعامل مع ملايين الأعضاء، كل خلية عضو فيك، مع كل خلية تعامل في كل دقيقة 90 مرة، رايح جاي الدماء محملة لها بأشياء وراجع منها بأشياء. شيء عجيب رهيب. إن لم يكن يكون القلب هذا هو العقل فأين العقل؟ المخ نفسه اللي بيحرك القلب، اللي بيرسل له الدماء القلب، اللي بيأخذ فضلات القلب. شيء عجيب. لذا يقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى لكن لا يميز المرئي إلا القلب، في كل نظرة في كل نظر الصورة توصل القلب، اللي بيميزها القلب واللي ردت هذا التمييز العين عقل القلب. الأذن تسمع لكن لا تعي المسموع اللي بيعي القلب، الأذن صنوان يمر الكلام فقط. لذا قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية، فليست الأذان موضع الوعي، ليست الأذان موضع الوعي، إنما موضع الوعي القلب. ولذلك لما وصف الله سيد الوعاء صلى الله عليه وسلم قال وإنه أي هذا القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، لم يقل على سمعك. طب نزل على قلبه ولا سمعه؟ الأصل سمعه في الغالب، قد يلقي الملك في روحه في روعه بما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لقد نفخ روح القدس في روعي أو بس في نفس في روعي، فالنفس في الروع ورد مباشر القلب. لكن أغلب القرآن نزل سماعا، لم يذكر سمع. ليه؟ لأن السمع أصبح وسيلة فقط، إنما موضع الوعي عنده لكل لفظة لكل آية. وده يدل لك الحقيقة على شيء عجيب، أن رسول الله 23 عام ما غفل قلبه مثقال ذر، جالس يعي كل ما يتلى، صاحي واعي في قمة همته في قمة عزيمته في قمة إرادته. شيء الحقيقة مذهل. كلنا تتخلى قلوبنا كما جاء في الحديث، ها قلوب العباد بين أصبعين أصبعين يقلب كيف شاء. يقول ابن القيم التقلب بين ساعة انبساط وشرى وقوة وساعة انقباض وضعف بل وخور وموات وقساوة. قلوبنا كلها كذلك، قلب النبي يسمو فوق ذلك كله. 23 عام لا يمرض ولا يقسو، لا يضعف لا يغفل، 23 عام يتلى عليه الوحي وهو في قمة الحياة. شيء الحقيقة لما سألت تفكر فيه كم كابد النبي صلى الله عليه وسلم ليصل لهذه المرحلة. إخواننا ده شيء يعني فوق الخيال، فوق الخيال، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. هذا القلب النابض، هذا القلب العاقل. رب العباد بين أن حياتنا بحياته وموتنا بموته. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ندرك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الأحياء والأموات، يقين الأحياء، يا أيها الذين آمنوا أي من الأحياء، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم معلق على الآية: فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ قال: يدعو إلى حياة القلب لأنها هي الحياة. لذا ختم الله القول الآية بقوله: إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن حياة القلوب هي الحياة ومواته الموت. طيب، ما معلوماتنا عن الروح عن القلب؟ صفر. مع الروح والقلب في الصدر وجدت قوة أخرى خمسة، منها النفس، والنفس غير القلب غير الروح. وإن استعمل القرآن النفس استعمال حقيقي واستعمال مجازي، فقد يطلق النفس على الجسم كله من باب إطلاق اسم الكل على جزء، وده أسلوب أحد أسئلة البلاغين معروف عند العرب، إطلاق اسم الجزء على الكل. تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك. وقد يسمى النفس العضو الموجود أو القوة الموجودة في الصدر والتي تؤثر في القلب وتتأثر بالقلب، ولذلك أقسم عليها أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، 13 قسم ختمها بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ده جاوب قسمه أو جاوب 13 قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقوله ألهمها فجورها وتقواها أعطاها القدرة على الخير وعلى الشر، وإن قدم الشر على خير في ذكرها، ها، فألهمها فجورها وتقواها، فقدم الفجور في الآية لغلبته عليها. وذلك في الموضع الثاني قال: إن النفس لأمارة، مش آمرة، أمارة، صيغة مبالغة، يعني كثيرة وشديدة الأمر بالسوء، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب، ما علمنا بالنفس؟ كيف نزكيه؟ ايه الفارق بين النفس والقلب والروح؟ اضف لهؤلاء شيء اسمه البال، ها، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. احنا كلنا مستخدم. يا ابني الله يصلح بالك، يا ابني خلي بالك، ضع هذا الامر في بالك. والشباب عكس بعض، قول له بالي بالك، مش كده ولا ايه؟ ما البال؟ ما علمنا بالبال؟ لا علم. أخطر قضية في حياتنا تشغل بالنا، تشغل بالنا دفع الشقاء وجلب السعادة. يقول أبو محمد بن محمد بن حزم الأندلسي في كتاب له طريف جدا سماه تهذيب النفوس، يقول: جبل الله كل النفوس على هذه الفطرة، دفع الشر عنها وجلب السعادة لها. ما في إنسان بيبحث عن شر لنفسه، ولا في حد بيبحث عن شر. طيب، اتفقنا جميعا على هذا الطلب، أين السعادة؟ أين نجدها؟ ارتبطت السعادة بالبال، السعادة في البال. أين يبحث عنها إنسان؟ في المال، في النساء، في الجاه، في السلطان. احنا في طريق وهي في طريق اخر. اذا لما سئل الحسن البصري ما السعادة، لخطها في ثلاثة: قال طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، وكلها قوة صدري. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، أخطر قضايا عندنا. ما علمنا بالبال؟ ما علم البشرية بالبال؟ صفر. مع البال وجدت العاطفة والفطرة والهوى. حتى لو أطيل عليكم هنأجل الحديث عن العاطفة والفطرة لأن موضوع الهوى أخطر موضوع. الهوى قوة موجودة في الصدر مش الهوى بنفسه. هذا الهوى موجود في الصدر وله تأثير شديد جدا على النفس. إذا تحكم الهوى في النفس واستعان بها على القلب ملك القلب. إن ملك القلب تحكم في كل جوارحك وطاقاتك لا ترى إلا من خلال الهوى ولا تسمع إلا من خلال الهوى ولا تتخيل إلا من خلال الهوى. وده معنى أرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولذلك رب العباد جعل التعامل بين هذه القوة وحدها. إن صدق صاحبه دخل الجنة. قال الله تعالى فإن الحقيقة تحير. وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل قلبي. ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. بس. فأدخله الجنة بخوف في قلبه وبنهي نفسه عن اتباع الهوى. مفتاح الجنة. مفتاح الجنة. الذي يجهل قلبه ويجهل نفسه ويجهل هواه كيف يدخل الجنة؟ إذا لم يتعامل معهم أصلا ولا عرفهم طريقة حياته عاش ومات لا يميز بينهم كيف يتعامل مع الهوى؟ كيف يحكم الهوى؟ كيف يتحكم في هواه؟ لا يتحكم في هواه. القرآن وضع قواعد يا إخواني ليبين لنا دور هذه الأعضاء أو هذه القوة. كل واحد دور إيه وكيف نقومها وكيف نزكيها. ولذلك ميز لما يقول إنه عليم بذات الصدور. الإنسان شرح صدر الإنسان. ما الذي وجده في الصدر؟ ها؟ إيه اللي وجدناه في الصدر بعد التشريح؟ رئتين بالعموم رئة قلب والضلوع العضلات. في حاجة تاني؟ ده كل ما في الصدر. طب أين هذا من القوى المذكورة كلها؟ لما يقول إنه عليم بذات الصدور يبقى اللي في رئتين والبلعوم المريء والقلب. القرآن لأن بعض الناس فسر الآية بالقلب ودي كارثة. كارثة. القرآن ميز بين مهام القلب ومهام قوى الصدر. قال الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر. يبقى فيه ابتلاء للروح، ابتلاء للقلب، ابتلاء للنفس، ابتلاء للبال، ابتلاء للعاطفة، ابتلاء للفطرة، ابتلاء للهوى. وليبتلي الله ما في صدوركم. ما الفاظ عموم تفيد كل ما في الصدر. وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر والتمحص قلب واحد. وفي أخرى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. فجعل الشرح لكل قوى الصدر والقساوة القلب واحد. يعني في شرح للنفس أيوة، في شرح للروح أيوة، في شرح للفطرة أيوة، في للهوى أيوة، شرح أيوة شرح. وذلك قال تعالى ألم نشرح لك مانش قلبك صدرك. وندي هذا كثير كثير في القرآن. الحديث عن الصدور قوى الصدور ونحن عنها في غيبة قاتلة. والبشرية ما زالت للآن في غيبة قاتلة للأسف الشديد. إن هذا العلم المتعلق بالصدور وقوى الصدر كان هم كبير عند الصحابة وشبه اندثر عندهم بعده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم. روايتان قالوا بلى رسول الله. الرواية الأولى قال علم الفرائض المريث. الرواية الثانية قال ألا هل أدلكم على أول ما رفع علم؟ قال بلى رسول الله. قال وده الشاهد، قال أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم رفع علم القلوب من الصدور، رفع هذا الآية ذهابه، ذهابه. من أين تأتي الخشية ونحن لا نعرف أين موضعها ولا كيف ننميه؟ هذه قضية خطيرة جدا جدا جدا. بل ربنا لابد أعطانا آية، لو علمنا حقيقتها، بل لو علم الكفار حقيقتها لجلدنا بالسيوف. فيها يقول الحق تعالى يا أيها الناس، خاطب من؟ كل البشرية من آدم إلى خيام الساعة. قد جاءتكم، أي في هذا القرآن، وهنا الخطاب جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع للكل، كل الناس، موعظة من ربكم، برضو بكاف الخطاب من الجمع. بعدين قال وشفاء لما ولا صدوركم. لماذا لم يقل صدوركم مع أن النظم ماشي على كده؟ النظم خطاب للناس بكاف الخطاب من الجمع، يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما كمتوقع لصدوركم. لماذا عدل وقال لما في الصدور؟ هذا يسمى في اللغة التفات، ده أحسن أحد الأسئلة البلغية. التفات يعني حول الحديث من الخطاب للغيب، لم يقل لي في صدورك، قال لما في الصدور. ما كما يقول الإمام البيضاوي من الشاطبي وغيرهم من علماء الأصول، ما من ألفاظ تشمل كل ما في الصدور. يبقى ما في الصدور ما في الروح وما في القلب وما في النفس وما في البال كلها. طيب وشفاء لما في الصدور، أيوة ليه؟ لأن الوحي لم ينزل الإنسان وحده، بل جاء لإصلاح العالمين. وكل العوالم التي خلقها العلام الغيوب جعل فيها قوى غيبية في صدورها لا يعلمها إلا رب البرية، صلاحها بالوحي. يبقى مش إنسان لوحده. ما في صدور الجن صلاحه بالوحي، ما في صدور الملائكة صلاحه بالوحي وحده، ما في صدور أي مخلوق خلقه الله نعلمه أو لا نعلمه وأوجد الله فيه قوى صدرية غيب علمها عنه شفاءه بالوحي. لذا صرح تعالى في موضع آخر أي الصدور يعني؟ قال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قرآن عجيب. الصدور ده كبير، كبير جدا. أنا قلت لك لو علم حقيقة هذه الآية الكفرة لجلدنا عليهم السيوف. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لذا عقب بقوله قل، كل هذا بفضل الله ورحمته. طبعا احنا اخذنا بفضل الله ورحمته دي بنحطها على اي حاجه، اللي اداله ربنا الارشاد ولا كده سلام فضل الله ورحمته، اللي اداله عروسه فضل الله ورحمته، اللي اداله ولد فضل، مع ان فضل الله ورحمته لم تاتي في القران الا في هذا الموضع. الصحابه كانوا اوعى منا. قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك، لم يقل بهذا، قال فبذلك. ذا اسم اشاره القريب، ذاك المتوسط، ذلك البعيد، أي فبذلك. قال أهل العلم علو مكانه لمكان، أي بذلك السمو الذي سمى الله به بكل الخلق عن طريق علاج ما في الصدور. يا الله، فبذلك السمو من خلال الوحي فليفرحوا، مع أن الله ذم الفرح، قال لا تفرح إن الله يحب الفرحين، هنا مدحه، قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما الذي نجمعه؟ كل ما يجمع، ما نجمعه من الأموال، من الأولاد، من الجاه، من السلطان، من العلم، من الطب، فكل ما يجمعه الخلق لا يساوي هذا، خير مما يجمعون. يبقى كل ما عندنا في الدنيا مما يجمع ويقتنى لا وزن له أمام هذه المعلومة، علم الله لما في الصدور وعلاج الله لما في الصدور. ده عجيبة جدا. رحم الله عمر، الصحابة كانوا عين. أرسل يوما خادمه ليحصل له إبل الغنيمة، مع كسرة الفتحات الجمال كانت كميات ضخمة جدا. الغلام تاه في وسطها لم يقوى عدها، فجاء يعتذر لأمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكسرتها من فضل الله ورحمته. الكلمة دي ما احتملها عمر، فاستل درته وأخذ يدعبه على ظهري عشان يذكره بس ينبهه. قال ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه. وحي الله ورحمته في قوله تعالى قل بفضل ورحمته، وتلا الآية من أولها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لكم في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين، قل بفضل الله ورحمته ها فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعهم. ولذلك قلت هذه الآية لو علم حقيقتها أهل الكفر لجاء لدونها بالسيوف. إخواننا العلوم للأسف الشديد لو أننا علمنا حقيقتها لفاخرنا بها الدنيا. عندنا علوم غير موجودة عند البشرية كلها من علم الله، من علم الغيب الذي لا يعلمه الله فينا، ليس بعيدا عنا في داخلنا. ده الدنيا كلها بتهلل لك يا سلام، مليارات الأموال تنفق في العلاج النفسي. الأطباء النفسانيين ما الذي يعالجونه؟ النفس ولا البال ولا العاطفة ولا الروح ولا الفطر ولا الهوى؟ سلامات، كله عندنا اسمه النفس. كله اسمه النفس. وادله نيمه، وادله مهدئ، وادله مسكن، ونأمن نوم ونيمه تاني، ويشطر عمره نايم لغاية ما يلقى الله ميت. أين هذه العلوم من الخلق؟ أخطر قضية من أخطر قضايا الوحي هذه القضية، والبشرية عنها في غفلة قاتلة. كيف أتحكم في الهوى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إزاي أتحكم في الهوى حتى أخضعه لكلام الله وكلام رسوله، كلمة كلمة، حكم حكم، هدي هدي، سنة سنة؟ إزاي أتحكم في الهوى؟ ما ضلت البشرية بشيء كما ضلت بالهوى. ولذلك جاء الخطاب لسيدنا داود: يا داود إن جعلناك خليفة فاحكم بالنسبة الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فجعل الخضوع للهوى كاف أن ينقل الإنسان من الهداية للضلالة ومن الإيمان للكفر، فيضلك عن سبيل الله. فالهوى تحكم في أمم، اللي ضيع بني إسرائيل. آية سيدنا محمد: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا ما أوتي موسى من قبل، قالوا السحران تظاهرا وقالوا إنا بكون كافرون، قل فأتوا بكتاب عند الله وأدى منهما أتبعهم كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل؟ يعني من أشد ضلال من هذا، من هذا حاله؟ من اتبع هواه بغير هدى من الله، ترك وحي الله ودين الله اللي يجعله يتحكم في هواه، وأطلق العنان لهواه، أصبح هو المتحكم في كل تصرفاته. كارثة، كارثة. جهل الناس بهذه الحقائق من أكبر المصائب التي ضل بها ملايين الخلق، ملايين الخلق. علم ساقه الله إلينا حتى نتدارك أنفسنا، حتى نسمو أفعالنا أقوالنا وحياتنا. اللي خضع لهواه مش فقط في التفسير هيلخبط وهيشرد، لا، ده اللي تحكم فيه هواه في كل شيء ضل وفي كل شيء زل. وضح المعنى؟ إن قرأ القرآن أوله على غير وجه، إن قرأ السنة أولى على غير وجه، إن رأى آية من آيات الله أولى على غير وجهه، حتى لا تمدين ملموس. يعني المحسوسات أكثر مؤثرات في الناس، الآن محسوس الملموس. يقول تعالى: كذلك نسلكه، أي هذا القرآن، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ماذا نصنع لهؤلاء؟ ماذا يصنع لهم؟ كل آيات الوحي مع خضوعهم للهوى لم يبق لها أثر، بل كل آيات الكون التي يحدثها الله عز وجل له خصيصا لا أثر لها. ولذلك العباد يقول: وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذبها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، الناقة آية في منتهى الوضوح، وكفروا وكفروا، مع أن هم الذين طلبوه، يعني طلبوا ناقة غير النوق، فدعا نبي الله صالح فخرجت من بطن الجبل ولدها الجبل ليس لها أب والأم، وناقة ضخمة جدا حليبها يكفي ثمود بالكامل، حليب يوم يكفي ثمود يومين، وذلك أمروا بحلبها يوم واليوم التاني سوف ترى. اليوم يكفى عندهم يومين، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ومع أنهم شربوا لبنها وتغذوا عليه وطهوا به، يعني قتلوه ذبحوها نحروها، هتسمي ده ايه؟ وآتينا ثمود النقد فكفروا بها وهم مرسل الآيات إلا تخويفا، الآيات لا تأتي إلا تخويف الناس حتى ارتدعوا عن معاصي. فالذي غلب عليها هو ماذا ننتظر منه؟ ماذا ننتظر منه؟ فحتى إذا قرأ القرآن ودخل على القرآن عشان يفسر القرآن، لا حاكم له في تفسيراته إلا هوى، فلو الآيات عن عنقها وعن معناها وعن مغزاها وعن مراد الله منها، وإحنا ذكرنا بالأمس ألوان وأشكال أو في الدرس الماضي من التفسير المذموم، تفسير الشيعة وتفسير الإشاري وغيرهم، كل والخوارج أخذوا كل فكرهم منها من نصوص القرآن، أول نصوص على ورد النصوص، فصاحب الهوى. ولذلك شوف سيدنا عمر لما أرسل ابن عباس، عبد ابن عباس لمنظمة الخوارج، قال: لا تجادلهم بالقرآن، فالقرآن حمال ذو وجوه، ولكن جادلهم بالسنة فهي أضبط لفكرهم، سنة تحسن المعنى المراد من القرآن. وذلك لما حار بعض أصحاب الهوى قال لك: لا إحنا قرآنيين ناخد بالقرآن بس من غير السنة. ليه؟ السنة بتقطع، هو عايز يطلق العنان لهواه، يؤول ما شاء على ما شاء، يقول لك إحنا قرآنيين. طب أليس من القرآن وما يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أليس من القرآن واخد بالك معي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما، وغيرها من الآيات. لا احنا عايزين القرآن من غير سنة، وإن دعا القرآن السنة برضه مش عايزين السنة. وصلت؟ هذه لعوبة أصحاب الهوى، حتى ندرك كل هذه النوعيات كان سر ضلالها في خضوعها لأهوائها، بل اتبع الذين ظلموا كلهم أهواءهم بغير علم، أي من علم الله. بل اتبع الذين ظلموا أهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. فسمى الله كل من اتبع هواه ممن أضله الله. يا الله تعقيبي يبكي. وفي الأخرى يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لم يرد الله يهدي قلوبهم جاءت في الكتاب في من انتسبوا للدين في من انتسبوا لله رب العالمين ولو كان عالم. الهوى يضله أي ضله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها اتبعوا الشيطان فكان لغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه ما حكمه إلا الهوى. لا حكم لله في حياته. ولذلك ربنا شبهه يعني أفظع التشبيه في القرآن. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس. هتناقشه وتقيم على الحجة هيلهس. سبته برضه هيلهس. ودي عقوبة من الله له. عمال يهرتل في الهوى وعايز يقول أي حاجة ويكتب أي حاجة وكل ما يكتب مقالة هرتلة. كل ما يقول حاجة هرتلة. هرتلة هرقطة هرتقة. وصل المعنى. إذا تحكم الهوى في العبد فهذه النتيجة. ولذلك الشيخ لما ذكر الحقيقة أول داء ابتلي به الناس في التفسير كان الهوى واتباع الهوى. لأن اللي أصبح هواه حاكمه سيتعامل مع كل النصوص بل مع كل الآيات القرآنية والآيات الكونية من منطلق هواه. فلا ترى العين إلا ما يهوى ولا تسمع الأذن إلا ما هو ولا يتخيل المخ إلا ما يهوى. وصل المعنى. وختم الله على سمعي وبصري وجعل على قلب وعلى سمع قلب وجعل على بصر غشاوة. غشاوة. فمن يهديهم بعد الله؟ من يهدي هذا؟ من أين تأتي لذي؟ واضح المعنى؟ إذن قضية الهوى قضية خطيرة. والذي لا يفهم علم القلوب والذي لم يدرس علم القلوب والذي لم يتعلم هذا العلم كيف يتجنب هواه وهو لا يدري من أين يأتيه الهوى؟ وصل المعنى ده؟ سامحوني أنا يعني لما الشيخ فتح الموضوع اضطريت أقطع القراءة عشان ما كنتش عايز أعدي هذا الموضوع لخطورته. لخطورة في حياة طلبة العلم وغير طلبة العلم بل في حياة البشرية قاطبة. فتحكم الهوى فينا من أشد الكوارث التي حذر القرآن منها. وذلك المسلم لكي يضبط هذا لابد أن يجعل لنفسه خطوط دفاع. أول خطوط دفاع أن لا يحيا في الدنيا للدنيا. لأن الذي يدفعك للدنيا الهوى. بل يحيا في الدنيا لله. أنا عبد لله. لا هم لي إلا رضاه. لا هم لي إلا السلامة ساعة العرض عليه يوم لقائه. لا هم لي إلا اتباع نبيه الذي أمرني باتباعه. فاللي حدد هدفه في هذه الثلاثة نجا من الهوى. الله ورسوله والدار الآخر. والذي عاش بلا هدف أو استهدف ما لا يستهدف تلاعب به الهوى. وضحت؟ وده أخطر قضية. اللي حدد هدفه وجه كل طاقاته وإمكانياته وقواه له. واللي عاش بلا هدف الهوى تلاعب بكل هذه القوى عنده يمنة ويسرى. وضحت؟ لذا يقول تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى أوجه كل قوه لها. لذلك رب العباد يعني الحقيقة الموقف ده يعني يشدني بشكل عجيب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربهم رب العباد على الخلاص من الهوى اللي ربهم لرسوله هو سبحانه وتعالى، مع أنه الذي اختار له أهله، ورغم اختياره وكل النصوص جاءت بهذا. سيدنا عمر بن ناصر يقول إنها زوجة نبيكم واختيار الله له، حدش يفتح فمه، اللي اختارها رب العباد واللي جبها له في رؤيا رب العباد، وزوجته في الدنيا وزوجته في الجنة، ها مضمون لها الجنة، من منا ضمنت له، فضلت بالأنزاع، فضلت. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريدة على سائر الطعام، اللي مدحها رسول الله، أمهات المؤمنين كلهن مدحات. ورغم هذا المدح كلهن بنات غنى، بنات عز، ما فيهن امرأة يعني عاشت حياة الذل والفقر. سيدة خديجة كانت من أثرياء قريش، وكان يتمناها صفوة قريش. السيدة عائشة بنت الصديق أبوها من له يد على آلاف الناس من قريش أولو الفضل والسع. حفصة بنت عمر أبوها عمر من أساطير قريش. أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أغنى أغنياء قريش. صفية بنت عي أبوها أغنى أغنياء اليهود. جوريم بنت الحارث أبوها سيد كند. وقص على هذا كلهن بنات غنى. وعشنا مع النبي عيشة فقر قاتل قاتل. تقول يعني ما في امرأة بنى النبي لها شقة، بل كان آخرها حجرة، آخرها حجر 4 × 6، 4 متر × 6 متر، 4 × 4 مسقوفة، و2 × 4 مفتوحة، حوش للطبيخ والغسيل. يبقى كل حتى في أوضة 4 × 4. طب فيها عفش. يقول عمر استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، كانت ليلته عند عائشة، والسيدة عائشة كان متوقع أن تبقى يعني ليلتها أو بيتها أغنى البيوت. ليه؟ كان لها ليلتين رسول الله، والصحابة كلهم عارفين حب النبي لها، فكان يتحين وليلة عائشة وهدونه، فكل الهدايا اللي جات من الصحابة جات على ايه؟ على بيت عائشة. فمتوقع ان حجرة تبقى احلى حجرة، لدرجة نساء النبي غيرن، واجتمع النساء النبي واتفقوا مين اللي يتحدث عنهم؟ سيدة زينب بنت جحش، لان الوحيدة اللي كانت تسمى عائشة. سيدة عائشة تقول ما كانت تسمين من سائل بن بعض إلا زينب بنت جحش. وما مدحت السيدة عائشة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري كما مدحت السيدة زينب، إنها صوامة قوامة عابدة مزكية، كانت بتشغل تعمل غزل، ما أكلت من كسب غزلها يوما قط، تأكل من نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكل شغلها تتصدق به، حتى لقوا أم سكين مدرسة في جمالها آية، من أجمل نساء من قريش، بل بنت عمة رسول الله. سيدة عائشة كانت تذل عن سيدنا النبي، تقول ما تزوج رسول الله كان غيري، كلهن ثيبات. سيدة زينب تدل عليها تقول لها زوجكن أهليكن وأنا زوجني رب فوق 7 سماوات، اللي عقد العقد واللي حضر على العقد واللي شهد على العقد رب العز، انتوا فين؟ فالشاهد استمع الانسان بأسد دين، قال له لا حدث انت رسول الله. فقالت يا رسول الله غلبتنا عليك بنت ابي قحافه نجيبش اسمها على سؤال. بنت أبي قحافة. فكل أصحابك يهادونك في يهدونك في ليلتها. ألسنا نساءك؟ كلها دايره على عائشة. طب وإحنا مش نساءك؟ فغضب النبي غضب شديد، لأنه واحد بيهدينا هدية وجابها لي في بيت، أقول له توديها للبيت تاني؟ الكلام ده ليس سلوكا نرسلها أبدا قط. غضب فقال لا تلمني على عائشة، فصرح إن العمل دي ما عند الله مش ما عندهم ولا ما عنده. قال لا تلمني في عائشة، فوالذي نفسي بيده لم ينزل علي الوحي قط وأنا في حجر إحداكم، ولا مرة قعد مع أي واحد منكم متكشفة أي جزء من عورتها جاءني الوحي إلا عائشة. على كل أحوال جاءني الوحي اللي خصها بهذا رب العباد. لا تلوم عائشة. ثم ذكر هذه المنقبة لسيدة عائشة، منقبة خطيرة جدا. يعني جبريل يأتيه إذا كانت امرأة، حتى سيدة خديجة لما كشفت عن سارقها مدخل، لما حبت تختبر جبريل هو ملك ولا شيطان في بدء الوحي، قالت إذا جاءك رسول الله أخبرني. فلما أخبرها ورقة قال لها كلام ده، كشفت عن ساقها فانصرف. قالت إذن هو الناموس جبريل، لو شيطان هيفرح لما كشف عن ساقها، لكن الملك استحال يقعد. فما حدث إن جبريل جاء والنبي في حجر ما أقط من نسائه إلا عائشة، استثناها رب العالمين. من يلوم بعد هذا؟ الشاهد يا إخواني، يقول عمر استأذنت على النبي في بيت عائشة فوجدت النبي نائما على رمال من حصير بال. الرمال أردى أنواع الحصر المصنوع من الحلف، وبالي خيوطه أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فبكيت، رفعت بصري في بيع حجر رسول الله، ما رد بصري إلا شنة معلقة. ما في حاجة في البيت إلا ما شنة معلقينها على الحيطة، حطينا عليها فيها الأكل وعلقناها لدول، هي الدولاب وهي المطبخ، وكل الفرشة رمال من حصير بال وسادة من أدم حشو هليف، ليف نخل مش حرير ورجل نعام، نسأل الله العفو والعافية. قال فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يا عمر، أي فيما البكاء؟ قال يا رسول الله ملوك الفرس والروم ينامون على الحر والحرير، وأنت أكرم خلق الله على الله تنام على رمال محصير بال قد أثر جنبك. قال فوكزني في صدري. قال أهلي هذا تفكر ابن الخطاب؟ هو ده شغل بالك؟ أفي هذا تفكر؟ لقد عجل الله لهم طيبات في حياة الدنيا ولنا الآخرة. أن سقط هذا المعنى حتى ندرك أن دي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة جدا. كان بيأكلوا إيه؟ يشربوا إيه؟ تقول أمنا عائشة كان يمر علينا، بيوت رسولها كلها، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار. ما سوينا بيضة بيضة لغاية ما عروة الزبير اللي بيروا الحديث خالته، قال يا خالة فماذا كنتم تأكلون؟ قالت الأسودين، التمر والماء، يفطروا النهار تمر وتعشق النهار تمر ومي وعايشين شهرين. طب والخبز؟ قالت والله ما شبع آل محمد، أي رسول الله وأهله طول حياته، من خبز الشعير قط. خبز الشعير أردى أنواع خبز، عمرهم مشبع منه. ده حال نساء النبي اللي حالهم هذا. لما كثرت الفتحات وجاءت الغنائم ورب العباد أعطى رسول الله خمس الخمس من نقد، فاجتمع نساء النبي واتفقنا أن يطالبنا رسول الله بالتوسعة في النفقة، زود بس النفقة شوي سنة استمعنا على رسول الله. كل إنسان نبي. قلنا يا رسول الله وسع الله عليك وسع علينا في النفقة. فغضب النبي غضب شديد وأقسم ألا يقرب امرأة منهن قط شهرا شهر كامل حتى أشيع أنه طلق نساء. ليه الطلب ده؟ لو أي امرأة من سنة طلبته هنطبطب عليها واصبري واحتسب وخلاص ونوسع وهنبدأ ونغير مش كده ليه؟ لا، رسول الله بينظر نظرة أعلى. الهدف في القلوب تغير، بل لما الهدف الله ورسوله الدار الآخرة بقى فيه جزء من الدنيا واستهدف. قضية دي في منتهى الخطورة لأن ده تغير في القلوب. ما ترتب عليه رهيب، لذا فصل رسول الله. كان متوقع أن الصحابة كلهم توقعوا أن بعد شهر غياب ينزل القرآن ويقول له لطفا يا رسول الله بالنسائك الصوامات القوامات العابدات المهاجرات المجاهدات القانتات قل فيهن ما شئت وهن فوق ما شئت. نزل القرآن بعد شهر يأمر النبي بالمفاصلة لرب نساء النبي، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن. يبقى الكلام عن مراد والهدف اللي تغير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. تعالين لها معنيين، اقتربنا أو ترفعنا، والثاني أولى لأن حب الدنيا انسفال. وربنا في آخر الآية سماها رجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. حب الدنيا واستهداف الدنيا. إذا قال فتعالين أمتعكن، يعني أعطي كل امرأة منكن متعتها، وأسرحكن سراحا جميلا أطلقها. طلاق طلاق عشان طلبنا مزيد نفقة بس. أي طلاق؟ القرآن طلبه بالطلاق. والحديث البخاري تقول خير النبي النساء لما نزلت الآيات، فبي بدأ قال عائشة إن كنتن تردن حتى الدنيا زنات فتعالى متعكن سرحكن سرحكن جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات ممكن أجر عظيم. كل من أراد الدنيا خضع لهواه. الهدف في القلوب، المراد، الغاية، الرجاء. واضح المعنى الخطير ده؟ نساء النبي كلهن كان لهم موقف عجيب. جاء بهن النبي واحدة واحدة بدأ بعائشة. قال عائشة لا تتعجل في قرارك واستشير أبوك. طبعا هي بتروي الحديث بتقول قال لي استشير أبوك وهو أعلم أن أبوي لن يرضى عن هذا أبد، مش راضي بالطلاق أبد. قالت عن ماذا؟ فتلا الآتين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حتى الدنيا. فقالت فقلت يا رسول الله أوفيك أستشير؟ في رسول الله استشير؟ لا أبوي غير أبوي، بل أريد الله ورسوله الدار الآخرة، مش عايز الدنيا خلص. الهدف ما تغير ولا أقبل نتغير، تغير في الدنيا. قضية مفاصلة. فلما أخذت هذا الموقف القوي وقرت عين النبي بما فعلت، سيدة عائشة طبعا أول واحدة فبدأت تسوق الدلال. قالت يا رسول الله لا تخبر نساءك بموقف هذا. قال عائشة لا أكذب. انت سألنا جاو فما خير رسول الله امرأة من نسائه إلا بما أجابت عائشة. أجابت أفيك أستشير؟ بل أريد الله ورسوله الدار الآخرة. أنا سخت هذا المعنى يا إخوانا، لأني الذي لم يحدد هدفه ولم يسعى له سعيه غلبه يقين الهوى. أنا وضعت أيديكم على الداء ومفتاح العلاج. إذا غاب الله عنا في أي عمل غلبتنا الأهواء، إذا غاب هدي النبي عنا في أي عمل غلبتنا الأهواء، إذا غاب اليوم الآخر عنا وتصور الحساب والعرض على الله غلبتنا الأهواء. إذا ندرك لكي نخلص من الأهواء في التفسير وفي غير التفسير، هذا طريقه، أن نحدد هدفنا ونسعى له سعيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وصل المعنى الخطير ده؟ أنا ربطت لكم، مش درس اليوم، لمت لكم دروس في بعضها، ما كملناش الموضوع، لكن خطورة الموضوع الحمد لله ان احنا ربنا اكرمنا بما سمعتم، فدي قضية في منتهى الخطورة، اخطر قضية في حياتنا تلاعب الاهواء بنا. والذي لا يعرف كيف يضبط هواه تلاعبت به الاهواء من حيث لا يحتسب. وكم من اناس كانوا قمم وانسفل بهم الهوى الى اسفل سافلين. واضح المعنى؟ وعشان كده قلت من أخطر العلوم التي اهتم بها الصحابة علم القلوب والتي غابت عند المتأخرين. وذلك ما تجدش في جيل الصحابة تفسير من الهوى، ولذا عدت أقوالهم تفسير وآثار، غيرهم لا. وصل معنى؟ لأن جيل حكمه الوحي، قرآن وسنة، وحكمه الخوف من يوم العرض على الله عز وجل. اللي حرم خوف يوم القيامة توقع منه يقينا، مش الهوى بس، ده الهوى يتلاعب به لحد الطغيان والعدوان. إذا قلت تعالى فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فعد كل مكذب بيوم الدين معتد أثيم، معتد على غيره، متجاوز الحدود، آكل للحقوق، مدمر حقوق خلق، أثيم، مش آثم، أثيم على وزن الفعيل صيغة مبالغة، شديد الإثم كثير الإثم، أثام لا تحصى. فاللي غاب عنه أن له عرض مع الله عز وجل ليراقب الله في القليل الكثير ويبحث أينما يحب الله في كل عمل يأتيه، ضاع ووقع في الآثام من حيث لا يحتسب، وقع في العدوان من حيث لا يحتسب. فدي قضايا في منتهى الخطورة، وذلك كان الصحابة يفهم هذه القضية فهم عالي جدا ويقدرها جدا. اللي خاف الآخرة ده لا يقدم عليه غيره أبدا أبدا. يحضرني في غزوة سيدنا أبو قتادة فارس من فرسان رسول الله، فقائد من قتل المشركين خرجوا يقول من يبارزوا، وكل يجي ناحيته يقتله، خرج له أبو قتادة فقتله بعد صراع طويل وسابه، بعد ما قتل سابه. فقال النبي من قتل قتيلا فله سلبه، السلاح بتاعه عدته. فسيدنا أبو قتادة بيدور عشان ياخده، لا واحد خده، خد السلاح بتاعه. فقال من أخذ سلبه؟ قال أنا محتاج وخدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر، فسيدنا أبو قتادة ما تحملش، قال يا رسول الله أسد من أسود الله يقتل قتيلا ثم يأتي من لا وزن له فيأخذ سلبه ويحرم الفارس الأسد؟ لا والله لا يكون هذا إلا لأبي أبي قتادة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر على غيرته وعلى ثورته، وان ده حق ابو قتاده. والصحابي الثاني حقيقه قال له لا، وانا ما دام حقه ياخذ سلام، لانه مربع الخوف من الاخر. اسد له حق خلاص يرد له حقه، لكن انا ابقى تعبان ولا قتلت ولا عملت واخذ غنيمه ليست من حقي. ندرك الصحابة كانوا واقفين عند حدود الله، والخوف من الآخرة والخوف من الله والحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على ألا يقربوا معصية ولا إثم ولا عدوان ولا عدوان. كل هذه المعاني ارتبطت باتباع الوحي أو باتباع الهوى. وصلت؟ فدي قضية في منتهى الخطورة، وربنا يعافينا وعافيكم من اتباع الهوى. واسأل الله أن يجعل أهواءنا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا. تفضل. تفضل. تكلمت عن العقل مكانه في القلب. نعم. بعض الناس لما يقول لا أنت اتجننت ولا إيه فيشير إلى هذه المنطقة. بص يا مولانا. بص يا مولانا. لكي تفهم ايه العلاقة بين دي ودي، نفهم عمل القلب. أي عمل يأتيه العبد قبل أن يصدر من أعضائه الظاهرة يمر في قلبه بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. يبقى دي مرحلة من القلب. الخاطرة هي كل المؤثرات الخارجية حول الإنسان وداخل الإنسان، وهذا من لطف الله علينا أن الله لم يجعل لأحد تأثير على قلبك إلا في صورة خواطر. نفسك تورد خواطر بالخير تارة بالشر تارة، ألهمها فجور تقوى. قرناؤك قريب من الإنس من الجن وقريب من الملائكة. الجن يورد خواطر بالشر والملك يورد خواطر بالخير. عينك من خلال ما ترى تورد خواطر بالخير ترى بالشر ترى. أذنك تورد خواطر بالخير ترى بالشر ترى. مخك وخيالك يورد خواطر بالخير ترى بالشر ترى. جلساؤك من البشر جليس صالح يورد خواطر بالخير وجليس طالح يورد خواطر بالشر. هذا الكم الكبير من الخواطر قد يعرض على قلبك في الثانية الواحدة ملايين الخواطر. انت نفسك لو درست معانا الان وسرحت شوية ممكن الشيطان يلعب بك بالخواطر ويطلعك من الدوحة على نيودلهي ومن نيودلهي على طوكيو ومن طوكيو يلففك ويديك فانكوفر ويطلع بك على واشنطن ونيويورك وبعدين يرجعك تاني على اوروبا وتلف الكرة الارضية وترجع تاني وانت عاد سيتك في الدرس فانبالك لو في الحمام. هذا الكم الكبير من الخواطر يمر على القلب. القلب ينظر في الخواطر إن كانت لا قيمة لها يدفنها باستمرار. مالين الخاطر تثنى يومين. أول لاكتشاف خاطرة، إن وجد القلب خاطرة يرى فيها خير يلتقطها من بين خاطر يوديها فين؟ يرسلها للمخ. المخ كما شبهوه قالوا أشبه ما يكون بالكمبيوتر، والقلب المبرمج الجالس على الكمبيوتر هو اللي بيعطي الداتا للكمبيوتر معلومات، والكمبيوتر يحسب حسابات دقيقة جدا قوية جدا سريعة جدا. النتائج ترجع لمين؟ للمبرمج للقلب. ان رضي عنها استعملها، وان ضاق بها دفنها. هذه المرحلة اللي القلب يتناوب فيها مع المخ ذهابا وجيئا في خواطر سموها مرحلة الفكرة. يبقى الخاطرة التقطت وأرسلت المخ تحولت لإيه؟ لفكرة. من اللي يدرس الفكرة؟ المخ. من اللي يعطي النتائج؟ المخ. فالمجنون اللي فكره غير منضبط، مش قلبه غير عقل، فاللي عمل له كده ماشية من هذا الباب. وضحت؟ مش مظبوط خلاص. فبيدي اجابات مختله، القلب هتاخذ قرارات على طول خربانه. غابات يا شيخ. وضحت؟ فالقلب بيرسل المعلومات للمخ، يعمل عليها دراسة قوية جدا، لكن المخ نفسه مين اللي بيغذيه بمعلومات؟ القلب، مع الدماغ اللي رايحة واللي جاية، وتيجي النتائج. صاحب القرار في النهاية من؟ القلب. فهذه تسمى مرحلة الفكرة اللي بتناوب فيها القلب مع المخ، وده دور المخ، دور المخ. ماشي؟ إذا جاءت النتيجة في الفكرة إنها فكرة سقيمة عقيمة، دفناها كما دفن الخاطر. فإن جاءت الفكرة أن لها جدوى وقيمة، القلب ينقلها لعمل القلب قواه، فيبدأ يحرك همه نحوها أو بها. إن اجتمع الهم تحرك العزم، إن اجتمع العزم تحركت الإرادة، إن اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. وصلت؟ اللي مش قادر يفهم القصة دي ما يفهمش دور القلب إيه ودور المخ إيه. وصلت؟ ولذلك ابن القيم له عبارة عجيبة، أنا أختم بها الدرس، يقول لقد قسم الله العقول، قسم الله العقول، فجعل عقول بعض الناس في أمخاخهم، أوضح، وعقول بعض الناس في أكتافهم، وعقول بعض الناس في فروجهم، وعقول بعض الناس في أقدامهم، وعقول بعض الناس في قلوبهم. الكلام اللي قاله القيم ده أنا شخصيا شغل بالي فترة وأنا في شبابي، لما كنا في العشرينات، كلام ده السبعينات بدري، بداية السبعينات كمان، قعدت أبحث زهلت. كل واحدة من دول وجدت لها مثال نصوص فيها. بعض الناس عقولهم في أمخاخهم، يعني فكره يصل للنهاية، أي مسألة يبعثها القلب بيفكر فيها بدقة عالية جدا جدا جدا جدا، لكن في النهاية يدي الفكرة للقلب، القلب لا قرار عنده، لا يحرك لا هم ولا عزيمة ولا إرادة، فتجده يفكر في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. وجدت مثال فيهم في القرآن، الولد المغيرة، أيوه، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. ليه قال قتل كيف قدر؟ قتل كيف قدر تقول العرب لمن بلغ فكره النهاية التي ما بعدها نهاية. فكل النهايات اللي عقول بشرية وصلت لها عقل المغيرة وصل لها، ثم تجاوزها لنهاية جديدة. لذا قال فقتل كيف قدر ثم قتل، على كمان على ما يصل إليه أقصى الخلق في الفكر، وصل لمرحلة عالية جدا جدا من الفكر، حتى لقبوه بعميد الأدب العربي في عصره. وعميد الأدب العربي في عصر اللغة العربية يبقى عميد العربي في التاريخ العربي كله، شخصية مش عادية، دماغه دي مصفحة، لكن حصر عقله فين؟ في الفكرة، فبقى آخر الفكر يفكر في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. وكثير من الناس كده لما تعمل معاك يقول لك يا سلام شوف الموضوع ده، لو انت عملت كذا هتربح كذا وحصل لك كذا، ويا سلام يعمل لك خطة جهنمية هتربح منها. طب تعرف تنفذها انت؟ لا. فتلاقيه قعد طوال اليوم، وبعدين لما ايه ما يعرفش يعملها هو ويديها لغيره، وغيره ينفذها ويربح غيره، يقول لك دي فكرتي. حتى ان احد الشعراء اللي كان بيحتك بالجامعة دول قال عبارة عجيبة جدا، قال ويفوز باللذات كل مغامر، ويموت بالحسرات حساب العواقب. صاحب الفكر العالي ده اللي يقعد يفكر في كل حاجة ويوصل لآخر درجة فكر ولا يتخذ قرار في شيء، يموت بالحسرات كل يوم. يفوز باللذات كل مغامر، ويفوز ويموت بالحسرات حساب العواقب. وضحت؟ فده عقله فين؟ حصر في مخه. إنسان ثاني عقله في عضلاته، في اكتافه، وخاصة اللي ربي على ان ايه لا يستعمل عقل، العسكريين. ومثالهم قصة سبأ اللي حواليها كان عسكر، قذافة عسكرية، فلتستشيرهم. قالت يا الملأ افتوني في امري، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا. قالوا نحن ايه له قوة، هو لابس شديد قوة على درجة زي، لكن سياسة ولعب سياسة مش بتاعتنا. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أنا بقرأ قلت لهم أخوانا دول كانوا أزكى عسكريين لأن عرفوا إمكانياتهم، إدباغهم فين؟ في كتافهم عضلاتهم، ما لهم ما الفكر. لكن اللي يبقى إدماغه في كتافه ويدعي أنه هو خبير الأطباء وطبيب العلماء، ده الكارثة الكبير وده المصيبة. وضعت ويدعي معرفة كل شيء وليس عنده منه شيء، نسأل الله العفو والعافية. وضحت؟ فده فريق من الناس. ليه؟ لأنه هو ربي على هذا إن لا يستخدم عقله، فضاعت قوة عقله في عضلاته كتافه. وذلك أي حاجة عايز أمر نفس، لكن عايز فكره دماغه مش بتاعتي، مش بتاعتي. بعض الناس عقله فين؟ في قدميه، رحالة، ما عرفش يقعد على في مكان. أنا ببحث السنة لقيت أثر حديث ثابت، تقول أم أيمن خطبني معاوية، قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، أيهم أنكح؟ قال أنكح أسامة بن زيد. جابلها عرس ثالث ثم علل، قال أما معاوية فصعلوك لما لا له، وأما أبو جهم ده الشاهد فلا يضع سيفه من على عاتقه، قالوا كان رحالة لكن دي السفيدة ساعة حياته كلها بره بيلف. متى أدى حق المرأة؟ ها؟ ففي ناس كده زي ابن بطوطة وغيره، حياته كلها وفكره كله عقله فين؟ في رحلاته، في مشيه. وفريق دماغه فين؟ عقله فين؟ في فرجه زي فرويد. ولك الراجل بيحب البنت بتحب ابوها عشان الجنس، والولد بيحب امه عشان الجنس، الله يخيبك. فربط الحياه كلها بالشهوه، دماغه فين هو؟ في فرجه، ليس له عقل، عقله كله فرج، قضيته كلها في حياته عشان من ساعه ما اصحى لغايه ما ينام بيفكر في النساء، مش في النساء، في فرجه. واللي بيفكر في فرجه ده قد ياتي الذكر وقت الانثى، وقت الحيوان وقت الحجر، نسال الله العفو والعافيه. اذا اللي قسم القوى قسمها، والفريق الاخير اللي عقله في قلبه. قال ابن القيم وهؤلاء هم اولو الالباب. يبقى اللي حرك بعقله قلبه وتحرك به هو ده العاقل الحقيقي غير هؤلاء. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اذا ما عقلوا، استخدم عقولهم في اتجاهات تانية. واحد استخدمه في فكر، واحد استخدمه في عضلات والقوة والبطش، واحد استخدمه في النساء، واحد استخدمه في المشي والسياحة. وضحت؟ اذا ما عقلوا. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. خلاص، لعل يعني ايه اكون وضحت لك الصورة. فاللي عقله في قلبه هم أولو الألباب، والعقل في حتة تانية يدور عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.